إلى قيام الرجل عليه السلام. فقال رسول الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. فجنبت هذا الحديث كان في أحب صلاة في صلاة الليل إلى الله عز وجل. أي أن الله عز وجل يحب أن يقوم العبد الليل كلها مصليا. هذا ليس منقولا من الله عز وجل بنص هذا الحديث. وكذلك بلغ الزهري رحمه الله تعالى في كتاب الهجر فقال ذلك: ما يكره من التسجيل في الاذان. ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه الذي قال فيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا معلقا بين الكعبتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل الميلة إذا فطرت تعلمه. أي إذا فطرت عن الصلاة تعلقت في هذا الحبل حتى تستعيد نصرته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حلي هذا ليصلي احدكم مصابا، فاذا خطر فليقف. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تضرعا، ولكن يثني عليه فرجته انها يعني مستعجل انها تستعجل العباده. وهذا قريب وزاد قريب، ولا تستعين بهذا الحبل على انها تواصل بينه كله، بل منعها وامر بحل هذا الحبل. وكذلك وصف هذه الوصيه العظيمه، فقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الان نقول قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا الحد ليصلي احدكم مصابا، ليصلي احدكم مصابا. هل يصلي على قبر لا يستطيع، ولا يصلي ان يصل حتى ان ينام داخل الصلاه ويفعل كل السبل لكي يجيب حتى يستمر الى الفجر. هذا ليس من السنه وليس من الاجتهاد في العباده، ولكن عليكم بما تصفون. ذكر ايضا البخاري حديث عائشه رضي الله عنها على هذا الحديث الذي قال فيه: دخلت عليها امراه تؤمن بالله مثلا، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قال فلان تصلي الليل وذكرت من صلاته، اي انها تصلي الليل كله. فقال صلى الله عليه واله وسلم: نه عليكم ما تنجحون من الاعمال، فان الله لا ينام حتى يفعل عليكم ما الحديث تبين أن الاستناد الإجابة لم يكن بكثرتها ولم يكن بتكلم شيء فيما ليس بمفهوم. ولكن الاستناد هو ما بقى السنة. من أراد أن يستغرب هذا فليراه السنة. فبارك الله فيكم. Thank you.